بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 24 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. أيها الإخوة في الله، بلوغ هذه العشر المباركة، عشر ذي الحجة، نعمة من الله تبارك وتعالى، وفسحة للعبد في أجله أن يوفق وأن يعانى على اغتنامها، وأن يفيد منها في مراضي الله جل وعلا. هذه العشر المباركة جاءت فيها الفضائل العظيمة والمزايا الخاصة، فقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى في المراد بقوله جل وعلا والفجر وليال عشر أنها عشر ذي الحجة. ورجح الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مجاهد وعن غيرهما أنها عشر ذي الحجة، وهناك قول آخر أن المراد بها العشر الأواخر من رمضان. هذان قولان مشهوران في كتب التفسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جمعا بين الأقوال: نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار العشر الأواخر من رمضان، لأن نهارها فيه يوم عرفة والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى، وهو يوم الحج الأكبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه. قال: وأما الليالي فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال رحمه الله: لأن هذه الليالي العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه العشر الأواخر من رمضان بمزيد عناية. هذا أيها الإخوة فيما يرتبط بالقرآن الكريم، وبها أيضا فسرت الأيام المعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات على القول الراجح أن المراد بها عشر ذي الحجة، وأما الأيام المعدودات واذكر الله في أيام معدودات فالمراد بها يوم النحر وأيام التشريق 11 و12 و13. فعلى كل حال هذا يدل على فضيلتها وعلى مزيتها. وقد روى البخاري في صحيحه وغيره كأبي داود وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لعلم الصحابة رضي الله عنهم أن الجهاد أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني أن عملها عظيم وثوابها كبير، يعني أعظم من شخص ذهب بنفسه وماله ليجاهد في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء. نفسه استشهدت وماله أنفق في الجهاد في سبيل الله، فأنت على خير أيها الأخ المبارك في بلوغ هذه العشر، عشر ذي الحجة. وجاء في الرواية الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. هذه العشر أيها الإخوة خصت بمزيد عناية من الأعمال الصالحة، وفي مقدمتها التكبير. والتكبير لم يرد فيه نص يعني عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في روايات عن بعض الصحابة إما تثليث التكبير وتثنية ما بعده أو التثنية والتثنية، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني سواء ثلثت ثم ثنيت أو ثنيت وثنيت، الأمر فيه سعة. المهم تحرص يا أخي، وهذا هو التكبير المطلق. تكبر في المسجد وفي بيتك وفي السوق وفي عملك وفي سيارتك، تحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبدأ التكبير المقيد لغير الحجاج من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة. أما للحجاج فمن صلاة الظهر يوم النحر يوم عيد الأضحى. فتحرص يا أخي على التكبير، والمرأة أيضا تكبر ولكن بصوت تسمع نفسها، أما الرجال فيرفعون أصواتهم. وقد كان أبو هريرة وابن عمر يذهبان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. وليس المقصود التكبير الجماعي الذي يتوافق على صوت واحد، وإنما المراد التذكير بهذه العبادة، وهي أفضل العبادات التي تعمل في هذه العشر. فالله الله يا أخي، أحي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا لنفسك، وأيضا تذكر بها إخوانك. ومن الأعمال الصالحة أيضا صيام هذه العشر، والمقصود يعني الصيام التسع، تسعة أيام فقط. أما اليوم العاشر يوم عيد الأضحى فإنه لا يصام، مثل يوم عيد الفطر، هذان عيدان لنا أهل الإسلام ولا يجوز صيامهما، وإنما المقصود أن تصوم. وقد روى النسائي وغيره بسند صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء. جاء في هذا عدة أحاديث. فأنت يا أخي تحرص على صيام ما تيسر لك، ولا شك أن في مقدمتها والمؤكد عليه صوم يوم عرفة. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومه فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، يعني هذه السنة والتي بعده، هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فاحرص يا أخي على الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بعض أهل العلم لا يرى الصيام ويقول إن الأحاديث فيها كلام. على كل حال، من رأى هذا الرأي فلا يحرم الآخرين من الصيام. يعني بعض الناس إذا جلس في المجالس: لا تصوموا في كذا، الأحاديث فيها كذا. على كل حال، الأحاديث فيها ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صامها على وجه الخصوص، أو أحاديث على وجه العموم في فضل الصيام. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له يضاعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجل. هذا من الأحاديث العامة. فيعني إذا كنت لا ترى الصيام أو ضعفت عن الصيام فلا تكسلن ولا تضعفن الآخرين عن صيام هذه التسع، بدءا من هذا اليوم إلى اليوم التاسع يوم عرفة، وسيوافق بإذن الله يوم الثلاثاء، ليس غدا وإنما في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أيضا يا أخي احرص على يعني الازدياد من الطاعات، تلاوة القرآن، البذل، النفقات، تحسس إخوانك الفقراء، المساكين، الأيتام، الأرامل. يعني الصدقة في هذه الأيام مضاعفة، العبادات مضاعفة. بكر إلى الصلوات، احرص على السنن الرواتب، على قيام الليل، على الوتر، على حزبك من القرآن، بل وضاعف من تلاوة القرآن. فالله الله يا أخي، نحرص على اغتنام يعني هذه العشر، وهي نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل منه أن يوفق العبد وأن يطال في عمره حتى يدركها. هذا ما تيسر يعني إراده. وقد ولله الحمد الخطباء، خطباء الجمعة في الجمعة الماضية تكلموا في هذا، وأيضا يعني محاضرات المشايخ والدروس ورسائل الجوالات، يعني الخير مع كل جهة. ولكن الله الله، أري الله من نفسك خيرا، لا يكن مجرد السماع فقط، وإنما تتبعه بالعمل، هذا هو المقصود. هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. طيب، بعد هذا المقدمة نزدلف إلى درسنا. في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، شارحا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. انتصفنا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه ليعطيه الراية ليفتح الله عليه خيبر، وفتح خيبر كان في السنة 7 من الهجرة بعد غزوة الحديبية، قيل كانت في محرم وقيل في صفر وقيل في ربيع الأول، وقد رجح الحافظ ابن حجر رحمه الله أنها في محرم بعد مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، بعد مرجعه من الحديبية، يعني الحديبية كانت في أواخر السنة 6 من الهجرة، وخيبر فتحت في السنة 7 من الهجرة. نكمل ما توقفنا عنده. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى. نعم، الصحابة رضي الله عنهم داكوا تلك الليلة ويعني خاضوا من يستحقها، يعني وكأنهم سعوا، يعني حتى قال عمر رضي الله عنه في رواية الإمام مسلم ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، وكلهم ما أعطيها، وإنما أعطيها علي رضي الله عنه الذي ما جاء إلا متأخرا وكان به رمد، والذي فيه رمد يعني مريض ومعذور، ولكنه جاء متأخرا يعني وحضر تلك، وأعطي الراية من غد، وبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينه فبرأ كأن لم يكن به وجع. فيقول أن فيه الإيمان بالقدر حصلت لعلي رضي الله عنه وهو لم يسعى، والذين سعوا لم تحصل لهم، فالأمر لله سبحانه وتعالى، والإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان 6. نعم. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. نعم، بل فعل الأسباب من التوكل، وقد سبق الكلام عن هذا. نعم. قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي. نعم، انفذ، ما يقال انفذ، لا، انفذ بضم الفاء. نعم. على رسلك، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. نعم. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. نعم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكما قلت يعني أن في كونها أخبر عليه الصلاة والسلام بفتحها ثم فتحت من غد، هذا في علم من أعلام النبوة له عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك هو لا يعلم الغيب، هو بعلم الله، الله أعلمه عليه الصلاة والسلام أنها ستفتح خيبر، فأخبر بها الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها. نعم، عند القتال وعند كذا العجلة والطيش والصراخ، وهذا غير مناسب ولا يليق، ولذلك نبه عليه الشارع. نعم. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض أزيمة. نعم. كما يشير إليه قوله حتى تنزل بساحتهم، قوله ثم ادعهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، إذا وهذا سيكرر الشيخ الآن وسيختم بتقرير لهذا الكلام، أن الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا قيل الإسلام هذا هو الإسلام. نعم، ويأتي بعد ذلك الأركان، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، لكن إذا قيل الإسلام فهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا ما معنى أن يدعوهم إلى الإسلام؟ طيب ادعوهم إلى الإسلام، المقصود بالإسلام الشهادتان، المقصود بالإسلام الشهادتان. نعم. وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله. ومن هنا قال نعم، ولذلك نعم العلماء وقد ذكرت هذا فيما مضى، لماذا تعد الشهادتان ركنا واحدا؟ يعني وثم إقام الصلاة هي الركن الثاني إلى آخره. قالوا لأن شهادة أن لا إله إلا الله هذه دليل الإخلاص والتوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله هذا دليل المتابعة وصدق يعني لزوم السنة والأخذ بهدي عليه الصلاة والسلام، فهنا اجتمعتا في ركن واحد. نعم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. نعم. وقال رحمه الله تعالى: نعم، هذا كلها معاني للإسلام وهي راجعة إلى الشهادتين. نعم. وقال رحمه الله، هذا نقل آخر أيضا: نعم. ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما. نعم، بل كان مشركا. من صرف نوعا من أنواع العبادة إلى غير الله عز وجل كان مشركا، والمقصود بالتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما، وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته. هو على كل حال إذا أطلق أحدهما يعني ولم يكن معه الآخر شمله، ولكن إذا اجتمع فالإسلام للأعمال الظاهرة والإيمان للأعمال الباطنة. نعم. فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، انتهى. نعم. فتبين أن أصل الإسلام، نعم، وهذا هو التقرير النهائي الآن، هذا هو تحرير المسألة. نعم. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة. نعم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله نفي إلا الله إثبات، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل إلا الله إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم. وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى أن أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. نعم. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال. نعم، هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يغير يقاتل مباشرة، لا، وإنما يدعو إلى الإسلام، فإن أبوا فقاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم كما في حديث بريدة بن الحصيب، لكن إذا كان قد بلغتهم الدعوة فإنه عليه الصلاة والسلام يغير عليهم. نعم، كما سنقرأ. لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني في غفلة، لكنهم قد بلغتهم دعوة الإسلام، دعوة الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. ممتاز. نعم. طيب. وقوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام. نعم، أنه لا يكفي أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هناك حقوق يجب أن يقوموا بها: الصلاة، إيتاء الزكاة، وما بعد ذلك من الصوم، حج البيت، إلى غير ذلك من فرائض الدين وأحكامه، هذه كلها حقوق. نعم. إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب عليهم من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها، كالصلاة والزكاة، كما نعم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم، وحقها هو القيام بما دلت عليه. نعم. ولما قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه في قتاله مانع الزكاة: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة حق المال. وهذا يدلك على فقه أبي بكر رضي الله عنه وعلى علمه، فهو أعلم الصحابة. نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتالهم، لكن قال عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها، لابد أن يقوموا بحقها. والزكاة من الحقوق، ولذلك كان المرتدون في عهد أبي بكر على قسمين: قسم ارتد عن الإسلام بالكلية، وقسم ارتد عن منع الزكاة، يعني رفض أن يؤدي الزكاة، فقاتلهم أبو بكر، قاتل أولئك وهؤلاء. ولما قال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، فاستدل له هنا بالحديث، قال: فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال. نعم، والله والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون. بعض الروايات عقالا، العناق هي صغير الماعز الأنثى. نعم، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. اللهم ارضى عنها. نعم، ارضى عنهم أجمعين. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة وبعث كتبه إلى الملوك في زمانه، إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، وبعث عليه الصلاة والسلام كتب، وأيضا بعث إلى من يعلم الناس القرآن، وهكذا يبعث الدعاة إلى الله عز وجل، والدعوة مفتتحها الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، هذا هو أصلها وقاعدتها. نعم، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم انتشروا في الأرض، منهم من سكن في العراق كابن مسعود رضي الله عنه، ومنهم من سكن الشام كأبي الدرداء، ومنهم من سكن مصر كعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة، انتشروا يعلمون الناس، بل حتى وصلوا إلى أذربيجان كما في قصة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في مع عثمان رضي الله عنه في الجمع الثالث للقرآن الكريم. فالصحابة رضي الله عنهم انتشروا يعلمون الناس القرآن، يعلمون الناس السنة، يفقهونهم في الدين إلى غير ذلك. نعم، قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم سبق أن قلنا هي الإبل السمينة الحمراء النفيسة، فهي من أنفس أموال العرب، ولا تزال إلى الآن لها مكانتها عند الناس ولها منزلتها، والله جل وعلا أمر بالنظر والتدبر فيها قبل كل شيء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فلا تزال الإبل لها مقامها ولها منزلتها، ومن يحظى بجمعها يعني وتكون عنده يعني يبلغ بها مبلغا وشأنا كبيرا، فهي ولا شك فيها من المنافع ومن الخير في لحمها وفي ألبانها وفي أبوالها، إذا احتيج إلى أن يضاف إلى شيء من الحليب ويشرب، هذا شيء مجرب وعلاج نافع، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العرانيين كما في القصة المعروفة. نعم، قال: أن مصدرية، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر رفع على الابتداء والخبر خير. يعني فوالله لهداية الله بك، يعني هذا يسمى مصدر مؤول. المصدر المؤول كما لا يخفى على شريف علمكم أن تدخل أن أو ما، يعني أن المصدرية أو ما المصدرية، والمصدر الصريح الواضح مثل: ضرب زيد ضربا، أكل محمد أكلا، هذا مصدر صريح. المصدر الأول المؤول أن تدخل أن أو ما على الفعل، فهنا التقدير: فوالله لهداية الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا هذان هما نوع المصدر، مصدر مؤول ومصدر صريح. نعم. قال: وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة، أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. نعم، هذا يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني مو معنى أنه يقاس هذا بهذا، لكن هو من باب التقريب للأفهام وشحذ الهمم، يعني كون أن الإبل لها منزلة في قلوب الناس، فإن الله يهدي بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولا ليس المقصود المقارنة بينهما، كما قال الإمام النووي ذرة في الآخرة يعني من الثواب والجزاء خير من الأرض وما عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير مما طلعت عليه الشمس. لا إله إلا الله، الآن الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، بالله عليكم هذه الشمس تمر على هذا الكون، على هالأرض كلها، فيها القصور وفيها الملايين وفيها الذهب وفيها وفيها، قولك لهذه الأربع خير مما طلعت عليه الشمس، بلا شك أنها أيضا لا تقارن بما طلعت عليه الشمس، ولكن هذا من باب التقريب وشحذ الهمم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فالله الله يا أخي لا تحرم نفسك، أنت جالس قائم في أي مكان، الحمد لله، هذا من فضائل الذكر، أنه عبادة يسيرة سهلة. سنقرأ إن شاء الله الآن في حديث في بلوغ المرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه أو على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد. نعم، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن ثواب عمل أمته يعود إليه عليه الصلاة والسلام، من دعا إلى هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى آخر الحديث، فكل ما يعمل من أعمال صالحة من أمته عليه الصلاة والسلام، أمة الاستجابة الذين استجابوا له عليه الصلاة والسلام، يعود أجرهم إليه عليه الصلاة والسلام ولا ينقص من أجورهم شيئا، كذلك من جاء بعده من الصحابة، حتى قال بعض الصحابة أنا رابع أربعة في الإسلام أنا كذا، ولذلك أبو بكر رضي الله عنه ثم عثمان أسلم على يديهما خلق كثير من الصحابة، ولذلك لهما ميزة هذان الاثنان رضي الله عنهم أكثر من غيرهم، كثرة من أسلم على أيديهم من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم أيضا من الصحابة، فعلى كل حال هذا فضل عظيم أن يهدي الله على يديك رجلا، ولا شك أن أعظم الهداية هدايته إلى الإسلام، كذلك من كان مسلما وعنده تقصير كونك تتعاهده بالنصيحة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحثه على الخير، كم تنال من الأجر ويعني من الثواب. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن معظم أسانيد القراء تعود إلى زر بن حبيش أو إلى وإلى غيره، وهي ترجع إلى في الغالب يعني في الأكثر إلى علي بن أبي طالب أو إلى ابن مسعود، هذا في الغالب، أنا لا أقول هما فقط لكن أنا أقول في الغالب، فأقول بالله عليكم من حفظ الآن القرآن ومن تعلم القرآن ودرس القرآن ألا يعود هذا الفضل إلى من بدأوا في التعليم ودرسوه وأخذوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ولا شك نعمة وفضل عظيم أن تكون يا أخي مفتاحا للخير، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، أن ينفعنا وأن ينفع بنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. نعم. قال وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. نعم، الإنسان إذا اضطر أنه يستحلف يعني لو لم يستحلف حلف من باب التأكيد، والله إن الدليل كذا، إن قول الجمهور هو كذا، الصواب هو كذا، لكن عاد يعني لا يكثر من هذا، وإنما يعني في ظرف معين في حالة معينة لو حلف لا حرج على ذلك، سواء حتى في الفتية في الإخبار، ولكن كما قلت يعني هو يعني الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يعني أمور، ولكن ما هو دائما الإنسان يحلف. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، لا يجعل الإنسان يعني دائما على لسانه الحلف، كثرة الحلف، لا هذا لا يجوز. لكن على كل حال إذا كان في بعض المواضع فلا حرج. نتوقف عند هذا الحد ونبدأ الآن درسنا في بلوغ المرام. وأحب أن أذكر بما نبهت عليه في الأمس أننا غدا سنقرأ الصفات الست أو من صفات المؤمنين الصفات الست التي ذكرها الله عز وجل في مفتتح سورة المؤمنون، وذكرت أيضا أننا سنقرأها في تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن. والهدف من ذلك هو أننا نطبق، يعني نحن تكلمنا عن الطبري رحمه الله شيخ المفسرين وعن منهجه وعن طريقته، لكن هذا الحمد لله خير كثير، لكن عندما نطبق ونقول قلنا كذا وهو كذا، اقرأ يا فلان، خلاص أنت تعرف هذا، لأن كون الطبري الآن والله الحمد تشرف به تفسيره، تشرف به مكتباتنا، فحق علينا أننا نقرأ فيه وأن نستفيد وأن نطلع. وقد اجتهد الإخوة جزاهم الله خيرا في التوجيه والإرشاد في المسجد النبوي، في وكالة المسجد النبوي، وصوروا عددا من النسخ، ومن أراد أن يأخذ نسخته فليذهب إليهم عند مكتب باب عمر رضي الله عنه، تذهب هناك يعني في المكتب اللي على اليمين، تذهب وتأخذ نسخة من تفسير هذه الآيات الست وتحضر معنا غدا ونقرأ فيها سويا إن شاء الله تعالى. الآن نبدأ في بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يفتر لسانه من ذكر الله عز وجل. وقد قرأنا إذا كنتم تتذكرون في الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله، قال ذكر جملة من الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفتر لسانه من ذكر الله، وكان يعد له العاد أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس 70 مرة، بعض الروايات 100 مرة، فكان عليه الصلاة والسلام لا يفتر لسانه من ذكر الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: سبق المفردون، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وبهم ختموا في آية الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذاكرات يعني كثيرا، لكن هذا من باب حذف الثاني لدلالة الأول عليه، وهذا أسلوب بليغ في كلام العرب، وكلام الله جل وعلا أفصح وأبلغ. فعلى كل حال هذا يدل على فضل الذكر. وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على عمل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالله الله يا أخي، ومما يعينك على الإكثار من ذكر الله، لا شك أنك تطلع على الأدلة من الكتاب والسنة، الأمر مهم وأنا دائما أوصي به، مجالسة الذاكرين الله كثيرا. تجلس ما شاء الله مع بعض الناس تحس لسانه يلهج بذكر الله، فأنت ولا شك تستحي وتستفيد وتتقدم في هذا الخير. لكن الإنسان الذي يعيش مع أهل الغفلة وأهل الدنيا والحديث ما غير في الدنيا، فلا كذا بيع كذا شراء، نحن لا نقول كن فقيرا ولا عالة عن الناس، هذا أمر يعني مرفوض ولا أحد يرضى به، لكن نحن نتكلم أن لا تكون هي شغلك الشاغل وحديثك الذي لا ينقطع، لا، جالس الذاكرين الله كثيرا ستذكر الله. على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفتر لسانه عن ذكر الله عز وجل. قد ذكر أهل العلم أنه كان يترك الذكر ولا شك في حالتين: الحالة الأولى عند قضاء الحاجة، عند التخلي، قضاء الحاجة ما في شك، نعم، عندما يريد دخول للخلاء بسم الله، وإذا خرج قال غفرانك، لكن في الخلاء في قضاء الحاجة لا يذكر الله عز وجل. الحالة الثانية عند الجماع، عند الجماع، نعم في أوله إذا أراد، فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إن قدر يعني إن كتب الله لهم ولد لا يقربوا الشيطان أو لا يمسه الشيطان كما جاء في عدة الروايات، لكن في حال التخلي مع الزوجة نعم هنا ليس هذا مجالا للذكر، فهاتان حالتان. أما بقية أحواله عليه الصلاة والسلام فكانت ذكرا لله تبارك وتعالى. هنا يعني نعم نقرأ في الصفحة التي بعد 184، قال ثم ذكر حديث عائشة في الفقرة الأخيرة أنها قالت نعم قال ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني لا يمنعه عن ذكر الله شيء، بل يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى وضوء وعلى غير وضوء، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقول بعضهم يعني وهذا من الأخطاء التي دائما أنني أنبه عليها، يقول بعضهم لو أن هناك حالة رابعة لذكرها الله عز وجل، هذا لا يجوز أيها الإخوة، ما يجوز الإنسان يقول لو هذا كلام الله جل وعلا في أعلى مقاماته في الفصاحة والبلاغة والبيان والمعنى، فكون إنسان يجي يقول لو في حالة رابعة لذكرها، مثل لو فيه ركن من أركان الإسلام سادس لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لكان الجهاد في سبيل الله، هذا لا يجوز أيها الإخوة. يعني بعض الناس قد يكون من الحماس من يعني وهو ينصح أو في الدعوة أو في الخير لو لو لو لو، هذا لا يجوز، هذا كلام الله جل وعلا وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كون أنه ذكر الله جل وعلا الذكر في هذه الأحوال الثلاثة معنى أنها استوعبت حال الإنسان، لأن الإنسان إما قائم إما قاعد إما مضطجع، ما في حال رابعة أكثر من كذا، فكل إنسان يقول لو في حال رابعة لذكر الله لا، هذا لا يجوز، وينبه من يقول مثل هذا الكلام سواء في هذا الموضوع أو في غيره، وأنا سبق أن نبهت على هذا في هذا الدرس الشريف عدة مرات، سواء في أركان الإسلام أو في مواضع مرت بنا، لو يمكن مثل كلمة أف، لو أن في كلمة يعني أقل من الأف لذكرها الله في القرآن الكريم، هذا يا أخي لا يجوز، حتى معناه يعني معناه تفتح شك أو تفتح تساؤل أنه يمكن أن يكون في لغة العرب لو بحثنا شيئا أقل من الأف، لا يا أخي قف عند هذا، الله جل وعلا قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فكون إنسان يجي يقول لو فيه كلمة أقل من الأف لذكرها الله عز وجل، هذا لا يجوز أيها الإخوة، ومن سمع منه من يقول مثل هذا الكلام يجب أن ينبه وأن يرشد، احنا ما نقول صارخ وارفع صوتك، لكن احنا نقول لابد أن يعلم مثل هؤلاء في مثل هذه الأخطاء. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه متوضئا وغير متوضئ، لأن الذكر لا يحتاج عدا مس القرآن كما قلنا في القول الراجح مسه لابد أن يكون متطهرا، هذا هو القول الراجح، أما الحدث الأكبر فهذا لا يجوز لا حفظا ولا تلاوة، وهذا سبقا تكلمت عنه بالأمس. نعم قال لأن الذكر لا يشترط له الوضوء، بل أذكر الله على أي حال كنت حتى لو كنت جنبا. نعم صحيح، الإنسان لو حتى على جنابه وهو يذكر الله عز وجل لا حرج، المقصود قراءة القرآن هي التي لا تجوز. نعم لأن دوام ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال، حتى إن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن فرائض الإسلام كثرت علي، أو قال شرائع الإسلام كثرت علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. شوف يعني حتى تعبير النبي صلى الله عليه وسلم في قمة البيان والبلاغة، وهو لا شك والذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا، شوف يعني حتى يعني هو اللسان رطب يعني ولا شيء يعني حسا، فهذا من فضل الله جل وعلا أنه يوجد اللعاب حتى لسان يحرك لسانه، لو ما في لعاب صار اللسان طبق يعني حاجة واحدة ثابتة، هذا من فضل فهو رطب، لكن هناك رطوبة أفضل وأعظم ألا وهي بذكر الله عز وجل، ف فلا شك أن هذا يعني من أعلى مقامات الفصاحة والبلاغة. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف وفي هذا المسجد المبارك أن الإمام القاضي عياض وهو من أئمة المالكية رحمه الله تعالى ومن فضلائهم عقد فصلا في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عقد فصلا في بلاغته عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني دار كلامه حول جوامع الكلم التي يعني أنعم الله بها وخصه بها عليه الصلاة والسلام. نعم، نأخذ الأحاديث التي بعدها. وعن أنس بن مالك قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، الحديث فيه ضعف كما ذكر الحافظ بن حجر، وقال إن الدارقطني وهو من أئمة أهل السنة ومن أئمة المحدثين روى هذا الحديث ولينه، يعني ضعفه، فالحديث ضعيف. ويعني نحن نرجع إلى يعني القاعدة التي ذكرناها أولا، وهي أن خروج الدم إذا كان من أحد السبيلين يعني من الذكر أو من الدبر فهذا ولا شك ناقض من نواقض الوضوء. يبقى لنا الدم الخارج يعني من غيرهما. المسألة خلافية عند أهل العلم والكلام فيها كثير قديما وحديثا، وقد رجح سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وقد ذكرت اختياره في درس سابق، أن الدم إذا كان كثيرا فإنه ينقض الوضوء، وأما إن كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا يقول سماحته إن هذا هو الأحوط. طيب، ما الدليل على أن الدم أصلا ينقض الوضوء؟ في حديث المستحاضة النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضئي لكل صلاة، قال وفي رواية قال: إنه عرق. فدم المستحاضة يعني دم الاستحاضة ليس هو دم الحيض، دم الحيض هذا دم جبلة، يعني أن المرأة ينتابها هذا الحيض 5 أيام 7 أيام أقل أو أكثر، المهم هذا دم. لكن الدم الثاني وهو دم الاستحاضة جاء في بعض الروايات أنه قال إنه عرق. فيقول سماحة الشيخ رحمه الله إن هذا الحديث دل على أن الدم ناقض الوضوء، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: توضئي لكل صلاة. على كل حال يعني الكلام في هذا يعني والخلاف فيه طويل، ولكن هذا اختيار سماحته أن الدم إن كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض الوضوء، وهذا هو الأحوط. أما الحديث هذا ففيه ضعف أنه صلى الله عليه وسلم احتجم، والحجامة يخرج مع دم كثير، وصلى ولم يتوضأ، لكن الحديث فيه ضعف، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه. نعم، قال لو نأخذ ما يتكلم بالشيخ عن الحجامة ثم نعود إلى الأحاديث. نعم، قال: الحجامة معروفة وهي، قال رحمه الله تعالى، أولا حديث أنس. نعم، أولا حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، احتجم وصلى ولم يتوضأ. والحجامة معروفة وهي استخراج الدم الفاسد من البدن، وهي جائزة ومن أنواع الأدوية التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي والعسل والكي. نعم، هو الشيخ رحمه الله يعني يختار الشيخ بن عثيمين على أن الدم لا ينقض الوضوء، وقول ذلك قال: والحجامة لها أحكام منها أنها لا تنقض الوضوء ولو خرج منها دم كثير. هذا رأيه رحمه الله رحمهم الله تعالى جميعا، لكن نقول الأحوط أنه إن كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان قليلا لم ينقض. وإن كان أحد يعني أخذ بقول آخر من أقوال أهل العلم وأفاد منه فإنه لا تثريب عليه، احنا ما نجي نخطئ الناس ونقول أنت مخطئ، أنت فعلت، أنت تركت، لا، احنا هذه مسألة خلافية يبسط فيها الكلام، والإنسان إذا أخذ بمذهب من المذاهب الفقهية أو لقول من أقوال أهل العلم فالأمر فيه سعة أيها الإخوة. طيب، نعود على كل حال، وذكر الشيخ له كلام الحقيقة طيب حول الحجامة في الصيام وللمحرم، له في هذا كلام، من يحتاج يعود إلى كلام الشيخ ويقرأ فيه. أيضا في أيامها في الشهر وحاجة الإنسان إليها، وأن الحجامة لا يتلاعب فيها، يعني كل إنسان أي واحد يحتجم، لا، لابد أن يكون الحجام ماهرا عارفا، وإلا قد الله يسر يقطع أورده ويقطع شرايين ثم يعود الأمر يعني سيئا ومنعكسا. فلابد أن يكون الحاجم ماهرا، يكون عارفا بالحجامة. الشيخ له توصيات جميلة تقرأ بعد ذلك. نعم، نقرأ حديث معاوية رضي الله عنه. قال: وأن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء الساهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. نعم، وزاد: وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. وفي إسناده ضعف أيضا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونقله عن هؤلاء الأئمة. لكن نحن قد سبق تكلمنا عن النوم، وقلنا إن النوم ليس حدثا بذاته، وإنما هو مظنة الحدث، وأن الناقض منه ما كان مستغرقا. إنسان استغرق في النوم لا يحس بمن حوله، فإنه والحالة هذه نقول انتقض وضوءه. وأما حديث الصحابة رضي الله عنهم قال: كان تخفق رؤوسهم فيقومون ويصلون ولا يتوضعون. نعم، لأنهم ما استغرقوا في النوم. إنسان ليخفق رأسه ويرفع، هذا معناه ما استغرق، إنسان نام يعني وأخذها في النوم، هذا نعم يقال له انتقض وضوءك. لا لأن النوم ناقض، لا لأن النوم حدث، ولكن لأنه مظنة الحدث. وقد عبر عنه صلى الله عليه وسلم هنا بأجمل كناية وأرفع أسلوب، وهو عليه الصلاة والسلام كان في قمة الحياء والأدب وحسن التعبير. اسمع هذا البيان البديع منه صلى الله عليه وسلم، قال هنا: العين وكاء السهي. الوكاء الشيء الذي يربط، معروف أن القربة تربط من أعلاها، توكا يعني تربط من أعلاها. السهي هنا المقصود به الأست، وهو الدبر، المقصود به الدبر. ولا يخفى على شريف علمكم أن همزته همزة وصل، هناك يعني همزة الوصل ذكروها في مواضع قياسية ومواضع سماعية، قالوا من المواضع السماعية ابن وابنه واثنان واثنتان، ومنها الأست، فلا تقول والأست، لا، وإنما تقول والست، أو هنا كما قال عليه الصلاة والسلام السهي، يعني العين وكاء السهي. الإنسان إذا فتح عيونه فهو منضبط، فإذا نامت العينان أو نامت العين استطلق الوكاء، يعني انفك من تحت، ما يدري، يخرج من الصوت، يخرج من الريح، لا يعني لا يدري، لأنه استطلق. ولذلك، لكن على كل حال هو الحديث ضعيف، لكن فيه بيان أن النوم مظنة الحدث. وانظروا يا رعاكم الله كيف يعني أدب النبي صلى الله عليه وسلم والحياء والكناية. هذا باب من أبواب البلاغة، وقد كتب فيه العلماء قديما وحديثا، وله أمثلته في القرآن وفي السنة. من القرآن: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله حيي كريم يكني. شوف، قد أفضى بعضكم إلى بعض، شوف ماذا يدخل في هذه الكلمة، كلام عظيم. يعني أنت إذا حصل بينك وبين زوجتك موقف معين فلا تؤذيها يا أخي، لا تقسو عليها، تذكر أنك يوما أفضى بعضكم إلى بعض. خذ عاد، عبر ماذا ستقول في معنى هذه الجملة العظيمة، وانظر كلام المفسرين في هذا. فالإنسان إذا نظر ورجع إلى التاريخ الذي كان له مع زوجته يستحي والله، ويراجع نفسه ويقول: لماذا أخطئ عليها، لماذا أقسو عليها، لماذا، فتعود الأمور وتصلح مرة أخرى إلى آخر. فعلى كل حال الأمثلة من الكتاب في باب الكناية أمثلة كثيرة، وأيضا من السنة هذا الحديث: العين وكاء السهي، يعني وكاء الأست الدبر، فإذا نامت العين نامت العينان استطلق الوكاء. مثل القربة، إذا فكت خلاص يصب الماء الذي فيها. كذلك الدبر إذا نامت العينان خلاص استطلق، يخرج صوت، يخرج ريح، الله أعلم عد ماذا يخرج. نعم، على كل حال حديث ضعيف، لكن فيه أنه أن النائم المستغرق قد يخرج منه صوت أو ريح فينتقض وضوءه. ولذلك وكذلك هنا ومن نام فليتوضأ ليس على إطلاق، المقصود النوم المستغرق دون قول استطلق. كذلك الحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا، هذا أيضا ليس بقيد، الحديث ضعيف، إنما المقصود النوم المستغرق. بعض الناس قد يستغرق في النوم وهو جالس، وبعض الناس لو يضطجع ما يستغرق في النوم، فهي المدار يدور حول الاستغراق في النوم بحيث لا يدري لا يحس بمن حوله. إذا كان والحالة هذه انتقض وضوءه، إذا كان والحالة هذه انتقض وضوءه. ويعني العبرة في هذا حديث صفوان بن عسال الذي مر بنا، لكن من بول وغائط ونوم، وقد مر بنا هذا. فالنوم يعد ناقضا للوضوء، لا أنه حدث وإنما هو مظنة الحدث. نعم نعم، الشارح يعني ما تكلم عن يعني هذه الأحاديث حول النوم، لكن نأخذ بقية الأحاديث. وأيضا الشيخ ابن عثيمين يأمن شرحها ولم تسجل أو لم تفرغ، يعني سنقرأ الآن الأحاديث الأخيرة وليس له فيها شرح، إلا إن كان في الشرح الطويل ممكن، لكن في الشرح المختصر باب آداب قضاء الحاجة يعني ما في، لكن نقرأ الأحاديث الآن الأخيرة. نعم، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار، وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث ختم بها الحافظ ابن حجر رحمه الله باب نواقض الوضوء، في أن بيان أو في تقعيد سبق أن ذكرناه، وهو أن الأصل في من توضأ أنه باق على طهوريته، وأنه لا ينتقل من ذلك إلا بدليل. فكون الإنسان توضأ ويعني جاء الشيطان يوسوس له، والشيطان حريص على ابن آدم كما قال بعض أهل العلم، إما أن يوقعه في المعصية فإن عجز أتاه من باب الطاعة، فيجعله يرائي بعمله، يسمع بعمله، يفسد عليه وضوءه: أنت ما غسلت، أنت بقي، أنت كذا. فإذا جاء في الصلاة كما جاء هنا ينفخ في مقعدته، يشغله أيضا في صلاته. فالشيطان حريص على ابن آدم أن يفسد عليه عبادته من كل اتجاه ومن جميع الأنواع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، حتى لا يدخل الإنسان في حلقة مفرغة من الشكوك والأوهام التي لا نهاية لها، ولكان الإنسان بيستجيب لهذا ما صلى أحد. كل إنسان أجل يمكن، أجل بسم الله نخرج نتوضأ ويرجع، ثم يخرج ويرجع. لكن ولله الحمد نحن أرشدنا، الأصل هو بقاؤك على طهوريتك، بقاؤك على وضوئك، لا تنتقل منه. كما يقول الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين في قواعد سابقة قررها ونقلها عن أهل العلم، أنه لا ينتقل عن ذلك إلا بدليل صحيح وبأمر واضح، أما كلام أو شكوك أو ظنون هذه لا عبرة به. ولذلك هنا في حديث البزار وأصله في الصحيحين حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان، يعني المفعول به مقدم والفاعل مؤخر، في صلاته فينفخ في مقعدته. هذه أمور الله جل وعلا أقدر عليها الشيطان، هذه فيها فتنة وابتلاء للإنسان. قال: فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، مجرد خيالات. قال: فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه خلاص قاعدة، ما تنصرف إلا إذا سمعت صوت أو أن تجد ريحا. أكرمكم الله وأكرم الملائكة، يعني إذا وجدت هذا صحيح نعم تنصرف، أما مجرد قراقر في البطن أو أصوات أو يعني ها ترفع رجل وتخفض رجل وتضغط على نفسك، هذه أمور مرفوضة في الإسلام ولا عبرة بها، ولا تنتقل من وضوءك وطهورك إلا بناقض صحيح صريح. فكون هذا يعني كونك تسمع أو, أو, أو, أو أصوات أو كذا، هذه لا تنصرف، كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر فيما مضى إذا كنتم تذكرون، قال إن بعض الناس يتشدد ويتكلف، فمثلا قد يكون أصم يعني لا يسمع، أو عنده علة في الشم، فيضطر يسمع من حوله، يسأل: أنتم سمعتوا شيء؟ أنتم شممتم؟ هذا يعني هذا من تلبيس إبليس على الإنسان، وهذا يعني من يعني إفساد العبادة له. ولا شك أن من راجع كلام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب التلبيس إبليس لذكر صورا وأحوال الناس في الطهارة وفي الصلاة، وأنتم ترون. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يشفي من ابتلي بهذه الوساوس. تجد والله أنك يعني تتألم لهم، والله يا بعضهم من كثرة الوضوء مرافقه تجرحت سال منها الدم وترك الصلاة بعد أن جمعها من قبل إلى غير ذلك. نكمل الحديث الأخير بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة، بقي لنا حديث أبي سعيد عند الحاكم مرفوعا، قال: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت. ولو تغلق الأذان. وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. الحديث قال عنه الحاكم إنه صحيح على شرط الشيخين، ولكل حال دلت السنة على أن الإنسان إذا جاءه الشيطان ولا يدري كم صلى فلينفث عن يساره، ينفث يستعيذ بالله وينفث عن يساره ثلاثا. ولو قال هذا أيضا كذبت، قالها في نفسه يعني لا يرفع صوته، أيضا أخذا بهذا الحديث فهو على خير إن شاء الله. الحديث يمكن في كلام لأهل العلم لكنه صحه الحاكم، فلو قال كذبت بصوت منخفض يعني يقولها في نفسه لا يرفعه، فإن الشيطان يذهب عنه وقبل ذلك يستعيذ بالله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وينفث عن يساره ثلاثا. هكذا دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا الحد، وسنبدأ إن شاء الله بعد ذلك في باب آداب قضاء الحاجة. هذا الأخ يقول: ما موقفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم السبت إلا ما افترض عليكم؟ الحديث هذا سبق أننا تكلمنا عنه وقلنا إنه لا يصح، وإن متنه في كلام لأهل العلم. قال: ولو أن يعض أحدكم على لحاء شجرة. الصحيح أنه يصام السبت حتى لو أفرد، الذي لا يفرد هو يوم الجمعة، يصام يوما قبله أو يوما بعده. أما يوم السبت لو صامه أحدنا مفردا فلا حرج في ذلك، فعلى كل حال إن تيسر عاد أن يصوم معه غيره فهذا طيب، لكنه ليس مثل يوم الجمعة يصام يوما قبله أو يوما بعده. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض أهله، جاء في بعض الروايات أنها أم سلمة وكانت صائمة يوم الجمعة، قال: هل صمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: هل تصومين غدا؟ اللي هو يعني يوم السبت يعني مع الجمعة. قالت: لا. قال أفطري إذن. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام.